الطلبات اللي جاهزة الليلة إن شاء الله تكون جاهزة. عقد هذا الحديث هذا الباب لبيان فضل من اشتغل بالعلم تعلما وتعليما، فالتعلم أدنى الدرجات والتعليم أسمى. لما بينهما، ولذلك يقول الأصوليون إنما جاء دلالة القرآن على حرمة مصافحة الأجنبيات مأخوذة من دلالة الطرفين، فإن الله سبحانه وتعالى حرم أشد خلطة بين الأجانب وهي خلطة الفروج، وأخف خلطة بين الأجانب وهي خلطة النظر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذه أضعف خلطة ويحفظوا فروجهم هذه أقوى خلطة، فإذا حرم الحدان دل ذلك على حرمة ما بينهما، فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة، ولذلك عقده هذين الحدين. وهذا كثير، هذا الأسلوب أسلوب قرآني يكثر في القرآن، أن تكون الحقيقة ذات أجزاء فيذكر طرفاها للدلالة على ما بينهما، كقول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالصلاة فيها أربعة أوضاع: القيام والركوع والجلوس والسجود، فأعلاها من ناحية الارتصاب هو القيام، وأخفضها هو السجود، فذكر الحدين شامل لما بينهما. ولذلك قال باب فضل من علم وعلم. وقد جاء هذا الفضل مقيدا وجاء مطلقا، فجاء مقيدا بفضل من علم وعلم القرآن، وفيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في فضل من علم أمته ثم أعتقها وتزوجها، وسيأتينا في حديث عامر الشعبي رحمه الله. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي أورده البخاري هنا عاما يشمل كل تعلم وكل تعليم، فقال عن أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري من الأشعريين من أهل اليمن، وقد جاء مهاجرا في العام السابع من الهجرة، وشهد فتح خيبر وذلك أول غزوة شهدها مع الأشعريين، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من كبار قراء أصحابه وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد في الليل، فسأل عائشة من هذا فقالت عبد الله بن قيس، فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما أصبح أتاه فأخبره فقال لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهم في ذلك ثلاثة أقسام: من تعلم فأحرز العمل لنفسه والنجاة والاستقامة ونفع غيره، أوصل هذا العلم إلى غيره فحفظه على الناس وأوصله إليهم، ومن تعلم أحرز النجاة لنفسه فعمل بما تعلم ولم يستطع تجاوز ذلك، ومن أعرض فلم يتعلم أصلا. فإذا الأنواع ثلاثة: من علم وعلم، ومن علم ولم يعلم، ومن لم يعلم أصلا. فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وعطف العلم على الهدى هو من عطف العام على الخاص، وهو يفيد مزية في الخاص، فالخاص يعطف على العام كما يعطف العام على الخاص أيضا، وملائكته وجبريل نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فهذا من عطف الخاص على العام وهو يفيد مزية في الخاص، وكذلك عكسه وهو عطف العام على الخاص فهو يفيد مزية في الخاص. والهدى أخص من العلم وأهم منه فائدة، لأنه به يرى الإنسان طريق الحق ويلزمه، ولذلك قال أهل العلم أعظم الكرامات الاستقامة. قال الغزالي رحمه الله الكرامة الاستقامة أعظم من الكرامات كلها، أن يستقيم الإنسان على دين الله هذه أعظم كرامة يكرم الإنسان يكرم الله الرب جل جلاله بها عبده، فيلزمه طريق الحق ويأخذ من ناصيته إلى البر والتقوى ويهديه سواء السبيل. وأهل الهدى ينقسمون إلى قسمين: منهم المجاهدون الذين أتعبوا أنفسهم في سبيل الهداية، فأتعبوها في طلب العلم وفي طلب العمل وفي مجاهدة النفس على ترك اتباع الشهوات وترك المحظورات، فاستقامت لهم جوارحهم على طاعة الله بعد جهد وعناء. والقسم الثاني الذين وفقهم الله لذلك ففتح لهم أبواب العلوم وأبواب العمل دون عناء ولا جهد كبير كسحرة فرعون بعد إيمانهم، فإنهم في لحظة واحدة فتح الله لهم العلوم، فخلاصة علم الأولين والآخرين ما قالوه ما أجملوه بجملتين فقط: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هاتان الجملتان هما خلاصة علم الأولين والآخرين، كل ما يكتب في المكتبات وكل ما يدرس في الجامعات خلاصته هاتان الجملتان، أن الناس ينقسمون إلى هذين القسمين: من عامل الله معاملة صالحة فهو من أهل الجنة وهو ناج، ومن أساء المعاملة مع ربه فلا يلومن إلا نفسه فهو مستحق للنار إلا أن يتوب الله عليه ويهديه. وهذا الهدى نور رباني، وهذه الدرجة منه تسمى اجتباء. ولذلك قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء لا يشترط له إرادة الإنسان، بل تأتي إرادة الله فتسوقه للهداية والاستقامة. أما الاستهداء والمجاهدة فهذه يحتاج بها إلى إرادة الإنسان وجهده وعنائه ومصابرته ومجاهدته حتى يصل. لذلك قال: الله يجتبي إليه من يشاء. هؤلاء ما أجهدوا أنفسهم، وإنما اجتباهم الله واختارهم. فعمر بن الخطاب قبل إسلامه بلحظات كان ينكر على عبد الله بن مسعود قراءته للقرآن، وبحث عنه ليفتك به، وحالت بينه وبينه أخته فاطمة بنت الخطاب، لكن الله قذف في قلبه الإيمان فاهتدى. وعدد كثير من الذين كانوا في غاية الضلالة أخذ الله بنواصيهم فهداهم، ومنهم الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش بن السكني، وأبوه وكان من ضلال أهل المدينة وكان فاتكا، فكان هو في تجارة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة مهاجرا فامتنع من دخولها وبقي خارج المدينة حتى كان يوم أحد، فجاءته جذبة ربانية وإرادة من إرادة الله جل جلاله، فجاء مستسلما مسلما مقبلا، فأسلم وقاتل فقتل. فلم يعمل إلا لحظات، لم يدخل الإسلام إلا لحظات، وكان من أهل الجنة وفي مقدمتهم، لأن الشهداء من أعالي أهل الجنة ومن خيارهم، وبالأخص شهداء أحد. فشهداء أحد لهم ميزة هي أن الله أنزل فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقال: ولا تحسبن، فنهانا عن مجرد أن نظن بهم أنهم ماتوا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ثم صرح بالمفهوم فقال: بل أحياء، وحذف المبتدأ ومعناه بل هم أحياء للتأكيد، عند ربهم يرزقون. تسأل أنت: ما هذه الحياة بين الجنادل والتراب في القبور الموحشة المظلمة؟ فقال: ليسوا هنالك بل هم عند ربهم. فتقول: هل هي حياة للأرواح والأجسام، أو هل النعيم الذي يجدونه نعيم لأرواحهم وأجسامهم أم لأرواحهم فقط؟ فبين أنه للأرواح والأجسام معا. فقال: يرزقون فرحين. فيرزقون هذا إثبات لنعيم الجسد، وفرحين هذا إثبات لنعيم الروح. يرزقون فرحين. وجاءت لحظة الربانية، وهي اللحظة المقدسة، لحظة إسناد الأمر لله جل جلاله. وهذه اللحظة دائما تجدونها في القصص القرآني، تأتي تلك اللحظة التي يأتي فيها هذا السمو الإلهي، فلا يمكن إلا أن تسلم الأمور لله وتسند إليه. فلذلك قال هنا بعد أن قال فرحين، قال: بما آتاهم الله من فضله. لم يقل فرحين بما أنجزوا، ولا فرحين بما انتصروا، ولا فرحين بما بذلوا، ولا فرحين بما قدموا، لا، بل إنما فرحهم بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم بين استمرار حالهم، قال: ويستبشرون. هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال والاستمرار والتجدد والحدوث، فهم دائما يستبشرون بكل عمل صالح عمله المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم القيامة. فتأتيهم التقارير الصادقة من عند الله يحملها الملائكة وهم في قبورهم، هم الآن يدرسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هم الآن يجاهدون، هم الآن يتصدقون، هم الآن يبذلونهم، كل عمل صالح ينتصر به المؤمنون يصل إليهم خبره. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنتم منهم، أنتم لم تلحقوا بهم ولكنكم ستلحقون بهم إن شاء الله غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين منهم أي من الأميين لما معناه سيلحقون بهم، لأن لما لنفي الماضي المنقطع. إذا كنت تتوقع مجيء إنسان فقلت أحضر فلان فيقال لك لما يحضر، معناها سيحضر بعد قليل، ينتظر حضوره لما يلحقوا بهم. فنحن جميعا ننتظر تلك اللحظة التي نلحق بها بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار المقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والعلم يشمل الهدى، لأن الهدى هو هذا النور الرباني الذي هو الجذوة الإيمانية في قلب المؤمن، وهو علم بالله جل جلاله وعلم بشرعه. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. سبب المعصية ما هو؟ الجهل. هذا الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالله وهو الذي يقتضي غفلة عنه وتجاسرا على معصيته، فيكون الإنسان يعرف أن هذا الفعل محرم وأن هذا القول محرم لكنه يتجاسر عليه لجهله بالله، فلو عرف الله لعلم أنه يستحق أن يطاع وأن لا يعصى وأنه يراه ويراقبه. والقسم الثاني هو جهل بشرعه وأحكامه، فيفعل فعلا لا يراه ممنوعا، يظن أنه مباح لأنه رأى الناس يفعلونه مثلا. فهذا النوع هو جهل بأحكامه بشرعه وأحكامه. فما عصي الله إلا عن جهل، إما عن جهل به أو عن جهل بأحكامه وشرعه. من الهدى والعلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والعلم، فبعض الناس حظه مما جاء به أن يعلم فقط، وأولئك قامت عليهم الحجة فهم يعلمون ولا يعملون. وبعضهم ينال حظه من العلم والهدى فيعلم ويعمل. أما الصورة الثالثة وهي أن يكون الإنسان مهتديا دون أن يكون على علم، فهذه غير ممكنة، لأن الهدى والإيمان لا بد فيه من حصول العلم. ولذلك قد ذكرنا فيما مضى أن المستوى الأول من مستويات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله العلم بذلك. كمثل الغيث الكثير، ضرب المثل بأنفع شيء يعرفه الناس وهو هذا المطر الذي هو من آثار رحمة الله، فإنه يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك الهدى يحيي موات القلوب. وهذا المطر هو أطهر شيء وأزكاه وأنظفه، وهو مطهر لغيره فهو طهور. ويضرب به المثل في السخاء والجود، فالمطر من قديم الزمان حتى من الجاهلية يضرب به المثل في السخاء والجود. وقد قال الشاعر: أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول، عن الحياء والوطن، عن البحر، عن كف الأمير تميم. فتميم بن زيد التميمي كان أميرا للهند والسندي، وكان من مشاهير الكرماء، فلذلك قال له البرزدق: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر، ولا يعيا علي جوابها، فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحوبة أم ما يسوغ شرابها. فتتني فعادت يا تميم بغالب وبالحفرة السافية عليه ترابها. كمثل الغيث الكثير، والغيث الكثير هو الوابل، والله سبحانه وتعالى ذكر ما يحصل للمنفق والمتصدق من النماء والبركة في ماله، فشبهه بما يصيب الحديقة الغناء من المطر، إما أن يأتيها وابل وإما أن يأتيها طل دون ذلك. فالوابل يسقيها جميعا وتنتفع به، والطل يرطبها ويهيج ثمرتها ويحسن هواءها، فكل ذلك محمود. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أصاب أرضا معناه أمطرها كثيرا، ويقال صاب المطر الأرض وأصابها، فهذا من الأفعال التي يستوي فيها الثلاثي والرباعي، فالثلاثي فيها والرباعي معا. ومن ذلك قول امرئ القيس: أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض. أصاب قطاتين هذا المطر، وكذلك صاب المطر صوبا بمعنى اشتد وتواتر، كما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته: سقيت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها، وصابها جود الرواعد، أصابها ودق الرواعد جودها فرهامها. أصاب أرضا، والأرض وإن كانت تطلق على هذا الكوكب كله لكنها تطلق على بعضه، وذلك بمعنى المنطقة أو الجزء من الأرض، فهو مختص، فهذا المقصود. فكان منها أي قسمت تلك الأرض إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أرض نقية طيبة قبلت الماء شربته وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذه مثل الذي تعلم وعمل بما تعلم وأتقن وأحسن. القسم الثاني: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أجادب جمع أجدب، وأجدب وأجرع ونحوها معناه الأرض الملساء التي ليس فيها شجر ولا نبات، فإذا أصابها الماء وأمسكته فإنها تمسكه مدة فينتفع الناس به، ثم بعد ذلك يزرعون مكانه فينبت في تلك الأرض، فتلك الأرض لها نفعان: نفع في إمساكها للماء، ونفع في حراثتها وزراعتها فيما بعد بما ينفع الناس من أنواع البقول والثمار ونحو ذلك. وكان منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذه هنا نفع الله هي اللحظة الربانية التي ذكرنا أنها دائما تأتي في النصوص، فهذه الأرض لم يقل فنفعت الناس، إنما الذي ينفع بذلك هو الله جل جلاله. ولذلك سيأتينا في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بالحديبية على أثر سماء من الليل، سماء أي مطر من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم تبارك وتعالى؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة هذه الخيرات كلها إلى الله جل جلاله نسبة حقيقية، فكلها من كرمه وسخائه وجوده، وهو الذي يخص منها ما شاء بمن شاء، يخص منها من شاء بما شاء، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فنفع الله بها الناس فشربوا، نفعتهم نفعا متعديا، منه ما يحتاجون إليه من الماء في شربهم، وهذا ضرورة من ضرورات حياتهم. وسقوا بهائمهم وزروعهم ونباتهم، فهذه ينقلون من الماء ليشربوه وليسقوا به بهائمهم. وزرعوا مكانها عندما يخف الماء عنها تصلح للزراعة أيضا، فهذه الأرض كان نفعها متعديا، فهي منبتة ليست خبيثة، وهي مع ذلك أمسكت الماء على الناس فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أما القسم الثالث عائدا بالله هو قوله أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، معناه أجادب ملساء فيها ملح أو نحو ذلك، وهي الأرض الخبيثة التي لا تنبت كما قال الله تعالى، والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فهذه من الأرض الخبيثة التي لا تنبت. فقال وأصاب منها طائفة أخرى، والطائفة هي الجزء والمجموعة، وقد ذكرنا في حديث الأعرابي فبال في طائفة المسجد، طائفة المسجد معناها في الجزء غير المسقوف من المسجد، هو طائفة المسجد. وأصل الطائفة مجموعة من الناس تذهب وتأتي كأنها تطوف، ومنه الطائف الذي هو نسيم الهواء، النسيم الذي يمر ويرجع يسمى طائفا، وبه سمي الطائف طائفا لارتفاعه في قمة الجبل، ولذلك الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وفي القراءة الأخرى إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا مسهم طيف من الشيطان، فالطيف ما يرى في المنام وهو سريع الذهاب، إذا مسهم طائف من الشيطان أي نسيم سريع العبور والمرور، فالشيطان لا يخالطهم ولا يستيقظ، إنما هو مرورا خفيفا كمرور نسيم الهواء أو كالطيف الذي يرى في المنام ثم يتلاشى ويذهب. إذا مسهم طائف من الشيطان أو طيف من الشيطان تذكروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا الله، فإذا هم مبصرون يتضح لهم تماما أن ما كانوا عليه خطأ، فيتوبون وينيبون ويقبلون على الله جل جلاله ويكفرون تلك السيئات والحسنات التي تمحوها. وإخوانهم معناه إخوان الشياطين يمدونهم أو يمدونهم، أيضا قراءتان سبعيتان، يمدونهم معناه يعطونهم كأنهم يساعدونهم على المعصية، أو يمدونهم معناه يقوونهم ويطولون لهم الأمل والتسويف، فيقولون إذا لم تفعل هذا فستفعله وقت آخر، إذا لم تصلي الآن يمكن أن تصلي وقت آخر، إذا لم تصم الآن يمكن أن تصوم وقت آخر، وهذا هو التسويف وطول الأمل في الغي نعوذ بالله، وهو الضلال، ثم لا يقصرون لا يرجعون ولا يتوبون. فلذلك قال أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء فينفع الله بها الناس، ولا تنبت كلاء لا تنتفع هي فلا يحيا ما فيها من نبات، فذلك مثل من فقه في دين الله. هذا المثل مضروب لثلاثة أقسام، القسم الأول من فقه في دين الله لخاصة نفسه أو من فقه في دين الله، من فقه في دين الله من كان فقيها في دين الله هو لذاته، أما من فقه معناها كان اشتد فيه الفقه حتى أصبح وصفا له، فإذا ضممتها كانت من السجايا، وإذا كسرتها كانت من فعل للوقوع مرة واحدة، هذا الفرق بين فقه وفقه. فالعرب يصوغون فعل من كل فعل ثلاثي للدلالة على المبالغة، فيقولون علم في فلان إذا كثر علمه، وفضل في فلان إذا كثر فضله. نعم. ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، وهذا هذا المثل شمل طائفتين، طائفة من تفقه لنفسه بالقدر الذي يعبد الله به ويكون به على بينة من أمره ويثبت به إيمانه وتقواه، والقسم الثاني الذي حصل على هذا المستوى وزاد عليه أن الله جعله بريدا لتبليغ شرعه ووحيه، فأجرى الله ذلك على يديه، فثبت جنانه وسدد لسانه ووفقه لتبليغ رسالات الله جل جلاله، وتلك يختار لها، فليس كل الناس أهلا لأن يبلغ، وليس كل الناس أهلا لأن يكون مؤتمنا على هذا الوحي. ولذلك قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذا جعل قدسي، جعل إلهي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونفعه ما بعثني الله تعالى به، فنفعه ذلك في خاصة نفسه، فآمن واستقام وحسن إسلامه. وقد سبق أن حسن الإسلام هو الذي يكفر السيئات، فليس الإسلام بذاته مكفرا إلا مع حسنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فعلم وعلم، فعلم هو لنفسه وعلم بعد ذلك، فلا يمكن أن يعلم الإنسان إلا بعد أن يتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم، وقد ذكرنا أن البخاري ذكر ذلك هنا تعليقا، وقد وصله أبو بكر بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة بإسناد صحيح، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والعلماء يقولون لا طالب علم محروم، فإنه لا بد أن يحصل على أجر الطلب، هو أقل مرتبة أن يحصل فقط على أجر الطلب، لم يحفظ شيئا ولم يفهم شيئا، ولكن زاد السواد فحصل على أجر طلب العلم. وسيأتينا الحديث إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول وبماذا يستعيذونني، فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم، فيغفر له معهم وليس منهم لأنه جليس لهم فقط. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن حلق الذكر ما هي، فقال كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تزكي وكيف تنكح وكيف تبيع، هذه حلق الذكر، معناه حلق العلم، هذه حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله، قال حلق الذكر. فابن عباس قال هذا رياض الجنة التي يرتع فيها هي حلق الذكر، بمعنى حلق العلم، كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تزكي وكيف تنكح وكيف تبيع، أو كيف تبيع وكيف تنكح، التي تتعلم في هذه الأحكام بأدلة، هذه حلق الذكر وهي رياض الجنة. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به عائدا بالله، هذا القسم الثالث، وهم المحرومون الذين لم يطلبوا العلم حتى ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، فهم معرضون عنه ولا حظ لهم فيه، حتى لو جاءهم خير وتيسر لهم الطلب وأصبح بين أيديهم يعرضون عنه ولا يوفقون له، فيحال بينهم وبينهم. فأنتم تعلمون أن خدمة هذا الدين مسؤولية جسيمة وشرف كبير، وأن الله يختار لها من هو أهل لها. وقد قال أبو العلاء أحمد المعري، أحمد بن سليمان المعري، أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا، أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. فتحمل أعباء هذا الدين وتحمل المسؤولية فيه أمر شاق لا يقوى عليه كل الناس، والذين يختارهم الله له ييسره لهم، والذين يحال بينهم وبينه هم الذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين، وقد تعهد الله بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين عن سلوك هذا الصراط السوي. فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعوذ بالله، كره الله بعاثهم. فأنتم تعلمون أن الأعمال السيئة جميعا مكروهة عند الله، كما قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. لكن هؤلاء كره الله حسناتهم كما كره سيئاتهم، فأحسن ما لديهم من الأعمال نصرة الدين والجهاد في سبيل الله، فحال الله بينهم وبين ذلك: كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عائدا بالله. فلذلك قال: من لم يرفع بذلك رأسا. ما معنى من لم يرفع بذلك رأسا؟ معناه لم يهتم له أصلا. فالإنسان المهتم بأمر يرفع رأسه إليه، بمعنى يهتم به ويجعله من أولوياته ويبحث عنه. لكن هؤلاء لم يرفعوا بذلك رأسا، نعوذ بالله. ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهدى الله مبثوث للجميع ومبلغ للجميع، ولكن قلوبا تقبله وهي قلوب أهل الخير، وقلوبا ترفضه ولا تقبله وهي قلوب أهل الشر. فأهل الغواية يحول الله بينهم وبين هذا النور، فلا حظ لهم فيه، عائدا بالله. والحديث يدل على فضل من علم وعلم، وأنه أفضل الأقسام الثلاثة، وبعده الذي تعلم لنفسه ونجا بذلك. أما الهالكون فهم المعرضون الذين لم يتعلموا ولم يعملوا. ثم قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. هذا العلم بضاعة الله سبحانه وتعالى الغالية، ولا يمكن أن يجعله بدار هوان. وإذا تودع من الناس ولم يلق فيهم خير فسيرفعه الله، فيسرى على القرآن فيمحى من القلوب والمصاحف. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. في ليلة واحدة يسرى على القرآن فيمحى. فتصوروا إذا رفع هذا القرآن في ماذا يعيش الناس، وكيف تكون حياتهم بعد انقطاع الصلة بالسماء. تعرفون بكاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في زيارتهما لأم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: تعال بنا نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فأتياها، فلما جلس بكت، فقال: وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ قالت: أما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. انقطاع الوحي من السماء مصيبة عظيمة ما عرف الناس مثلها، أعظم مصيبة عرفت الخلائق انقطاع الوحي من السماء. لكن ستأتي هذه المصيبة الكارثة التي هي رفع الموجود من الوحي أصلا، فلا يبقى هذا القرآن لا في الصدور ولا في المصاحف. نعوذ بالله أن ندرك ذلك. وفي آخر الزمان تكثر الفتن والمصائب في الدين، فحينئذ يرفع العلم، وسيأتينا ذكر رفعه وأنه بموت أهله، كما سيأتينا قريبا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية الترمذي: فاتخذ الناس رؤساء جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وظهور الجهل هو في مقابل العلم، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والإنسان في الأصل قابل للعلم وقابل للجهل فهو ضده، فإذا رفع منه العلم لم يبق إلا الجهل، فهما ضدان لا ثالث لهما، والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان إلا إذا كان لهما ثالث. فالضدان قد يكون لهما ثالث كالبياض والسواد فلهما ثالث وهو لون آخر، وقد لا يكون لهما ثالث كالحياة والموت وكالعلم والجهل ونحو ذلك. فهذه من الأضداد التي ليس لها ثالث، وحينئذ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، فالإنسان لا بد إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. والجهل يطلق على أمرين، يطلق على ضد العلم وعلى ضد الحلم. فإطلاقه على ضد العلم وصفه جاهل، وإطلاقه على ضد الحلم وصفه جهول. فالجهول هو صاحب النزق والطيش وخفة العقل والاعتداء والبغي، هذا الذي يسمى جهولا، فهو من الجاهل الذي هو ضد الحلم. ومنه الجاهلية، الجاهلية التي ذكرت في القرآن، ليس المقصود بها من الجهل الذي هو ضد العلم، ففيها بقايا علم، فيها بقايا أهل الكتاب وفيها بعض الكتب المنزلة، لكنها من الجهل الذي هو ضد الحلم، فأهلها أهل نزق وطيش وقطيعة واعتداء وبغي. وضد العلم كما ذكرنا وصفه جاهل، وضد الحلم وصفه جهول. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث فيه بعض أشراط الساعة، أي علاماتها، والأشراط جمع شرط بالتحريك، والشرط بالتحريك هو العلامة. وأما الشرط بالإسكان فهو التعليق، وجمعه شروط لا أشراط. فالأشراط جمع الشرط بالتحريك وهو العلامة. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى أشراط كبرى وأشراط وسطى وأشراط صغرى. فالأشراط الكبرى هي مثل خروج الدجال وما بين خلق آدم وقيام الساعة، فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج بقعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وهدم الكعبة حجرا حجرا، وخروج الدابة في أشرف المسجدين في رمضان. وهذه هي الأشراط الكبرى: الدخان ورفع القرآن وخروج نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. أما الأشراط الوسطى فمنها أن يفيض المال وأن يتطاول الناس في البنيان، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاء يتطاولون في البنيان، وكذلك فشو العقوق للوالدين، أن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربها، ربتها في حديث عمر وربها في حديث أبي هريرة. والأشراط الوسطى هي ما يحصل في وقت ثم يخف في وقت آخر، هذا الفرق بين الأشراط الصغرى والأشراط الوسطى. فالأشراط الوسطى تستمر، والأشراط الصغرى تتقطع فتظهر إذانا بأن الساعة قربت ثم تختفي أو تنقص. فمن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن ينقص العلم. فقد كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم في زمان كثير قراؤه أو فقهاؤه، كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير من قليل من يسأل كثير من يجيب. وبين أنه سيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يجيب، وذلك برفع العلم فكثير من العلوم يبحث الإنسان ويضرب أباط الإبل في طلبها فلا يجد من يتقنها، ويتقاصر الناس عن العلوم ويتشاغلون بما دونها، فيكون الأذكياء يتجهون إلى علوم الدنيا لأن الذي يرجى منها من الرواتب والوظائف أكبر، وتبقى المتردية وما والنطيحة وما أكل السبع هم الذين يشتغلون بعلوم الشرع، وهؤلاء لا يأخذون منه ما يرفع به الرأس، وهذا هو رفعه أن يرفع العلم ويثبت الجهل، في مقابل رفع العلم يثبت الجهل في الناس. وهنا ذكر الرفع معناه أن العلم والجهل موجودان معا في الأرض وهما يتحركان فيها، لكن يرفع أحدهما هو العلم ويثبت الآخر فيها، فيثبت الجهل في مقابل رفع العلم. ويشرب الخمر، كذلك من أشراط الساعة أن يكثر شرب الخمر، والخمر أغلب إطلاقها مؤنثة، كما قال زهير بن أبي سلمى: أزور امرأ لا تفسد الخمر ماله ولكنه قد يفسد المال نائله. وهنا في هذا الحديث جاء تذكير الخمر، والمقصود بشرب الخمر إظهار ذلك وإعلانه. فقد كان الناس حتى في قديم الزمان في بداية الإسلام يشربه بعض الفساق وبعض، لكن لا يجاهرون بشرب الخمر بل يسرون ذلك ويكتمونه. ومن فعل ذلك على استحياء فهو مثل عصاة المؤمنين، في قلبه إيمان يمنعه من المجاهرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فالذي تسره حسنته وتسوءه سيئته في قلبه وازع ودافع إيماني يدعوه للخير ويزعه عن الشر. لكن المقصود بشرب الخمر أن يكون ذلك علنا دون استحياء، ونحن نشاهد ذلك في زماننا. فالكثير من المؤسسات تيسر ذلك للناس وتسعى لدعوتهم إليه، في الطيران في كثير من الشركات وهي تبحث عن الربح، ومن المفروض أن تكون حريصة على المال وأن لا تمدده، تشتري الخمور الغالية وتوزعها بالمجان على الركاب وتعرض على كل أحد، من يريد ومن لا يريد. فهذا شرط من إشراط الساعة. ومثل ذلك ما تشاهدون في البنادق والأسواق في كثير من البلدان من الاستعلان بشرب الخمور وعدم الحياء من ذلك، فهذا شرط من إشراط الساعة. ويظهر الزنا كذلك من إشراط الساعة، إظهار الزنا. والزنا كذلك مثل ما ذكرناه في الخمر أنها مذكرة ومؤنثة، كذلك الزنا مقصور وممدود، فيقال فيه الزناء والزنا. والفقهاء يقولون إن من القذف أن يقول الرجل لآخر يا ابن المقصور الممدود، المقصور الممدود هو الزنا، فلو قال له يا ابن المقصور الممدود يعتبر هذا قذفا. يظهر الزنا، المقصود بظهوره أن لا يحيا منه وأن يشيع ويبيع بينه. ثم قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس أيضا رضي الله عنه، قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. فأنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم، وهو يخاطب أصحابه وقد طال عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عش قرنا، فيقول إنه دعا له بالبركة في عمره وفي ولده وماله، فكان نخله يلد مرتين في السنة، يثمر مرتين، ودفن 100 ولد من صلبه، وعاش أكثر من 100 سنة، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فقال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، ما أنا لا يحدثكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد بعدي، فهو من أواخر الصحابة موتا، وبالأخص في البصرة التي كان فيها. فالصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الأمصار، وأهل كل مدينة يشتهر لديهم الصحابي الذي هو آخر من مات بتلك المدينة، ومنهم من هو راوي كأنس، ومنهم من هو رائم كأبي الطفيل عامل بن واثلة، فهو آخر ومات بمكة من الصحابة وهو رائم وليس راويا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يروي عنه. والصحابة لا يشترط لهم الرواية بخلاف التابعين، فالتابعي من شرطه أن يروي عن الصحابي، لا يكون أحد من التابعين إلا إذا روى عن الصحابة. أما الصحابة فلا يشترط لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من آمن به ولقيه ورآه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على دينه فهو صحابي ولو لم يروي عنه شيئا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. وهذا شرح لرفعه، فرفعه لا يكون جملة واحدة كرفع القرآن يسرى عليه في ليلة واحدة، بل يكون بالتدريج والتقسيط وموت أهله، وحينئذ يقل العلم. ويظهر الجهل في مقابل قلة العلم، أن يظهر الجهل، قيل معنى الظهور أن يرتفع الأسافل على الأعالي، أن يرتفع أهل الجهل فتكون منزلتهم أعلى من منازل أهل العلم، وذلك موجود وقد عرفه الناس، حتى إن الزمخشري وهو محمود بن عمر رحمه الله قد قال أبياته التي قلت لكم من قبل، وقدم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. وقيل معنى الظهور هنا ما سبق في الحديث السابق أنه يثبت أن ظهوره هو ثباته واستقراره في الأرض، كأنما ضرب بعطن فأصبح ظاهرا لا يتمارى فيه. ويظهر الزنا، يظهر الزنا بدل أن كان خفيا مكتوما يظهر فيصبح مشاهدا إما على الشاشات والعرض، وإما بعدم استحياء أهله منه على الشواطئ وذلك يظهر الزنا. وتكثر النساء ويقل الرجال، تكثر النساء، هذه الكثرة يمكن أن تكون حسية ويمكن أن تكون معنوية، فالنساء في كل بلد الآن حسب الإحصائيات أكثر من الرجال، وأيضا قد يكون ذلك معنويا، معناه يكون كثير من الرجال في عداد النساء فهم غير منتجين ولا مثمرين ولا لهم فائدة في دين ولا في دنيا، ويصدق فيهم قول الشاعر: فستة رهط به خمسة وخمسة رهط به أربعة. فهذا الذي لا يفيد. ويقل الرجال، والمقصود بالرجال أهل القوامة الذين ينفعون في الدين والدنيا، ولذلك قال: حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. فهؤلاء هم الرجال، والغالب في النصوص الشرعية في القرآن أن لفظ الرجال لا يطلق إلا على من كان فيه وصف حمد. ففي سورة النور يقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نوره في بيوت، هذا النور محله ما هو في بيوت هي المساجد، أذن الله أن ترفع بمعنى أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم الذين يسبحون له بها في الغداة في الصباح والآصال العشايا، ولا يلهيهم أمر الدنيا عن أمر الدين. والقراءة الأخرى قراءة شعبة وحمزة، أقصد شعبة ونعم وحمزة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يسبح له فيها، وهذا يسمى تكرير الإسناد. فأصل الكلام يسبح له فيها بالغدو والآصال، فيقال: من يسبح له فيها؟ فيكون الجواب: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفضل ذا تكرر الإسناد والنيل بعد اليأس للمراد. وهذا أسلوب عربي معروف، منه قول الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. وقول الآخر ليبكى وكيع خيل ليل مغيرة، فهو من تكرار الإسناد. حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، خمسون امرأة إذا كان لها قيم واحد، معنى شخص واحد هو الذي ينفق على هذه الأسر كلها، فهو الوحيد المنتج الذي يستطيع النفقة والقيام. هذه القوامة أيضا ليست مختصة بالنفقة فقط، بل فيها أيضا رعاية وحماية وغيرة، كما قال جرير بن عطية بن الخطفاء في الحجاج: أمن يصول كصولة الحجاج، أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج. أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج. هذه قوامة. واليوم نجد كثيرا من الأسر مدارها على شخص واحد، فهو القيم عليها جميعا. وقد كان هذا في بعض البيئات يوجد، كقيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه وهو من الصحابة، وفي وفاته رثاه الشاعر فقال: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. ومحل الاستشهاد في الحديث أن يقل العلم، فهو نظير قوله أن يرفع العلم في الحديث السابق. ثم قال: باب فضل العلم. عقد هذا الباب لفضل العلم بذاته، وقد سبق فضل من علم وتعلم. أما الآن فسنتكلم عن فضل العلم لذاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن رؤى الأنبياء وحي، قال: منامات الأنبياء وحي، فكل رؤيا رأوها فهي وحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فما يراه في المنام هو من هذا القبيل من الوحي. وقد سبق تفسير آية سورة الشورى، وهي قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أن المقصود بالوحي هنا رؤيا المنام، إلا وحيا أي رؤيا منام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له اهتمام بالمرائي، فسيأتينا حديث أنه كان بعد صلاة الصبح كان مما يقول: من رأى منكم رؤيا؟ يسأل الناس من رأى منهم رؤيا، فتارة يفسرها وتارة يعرض عنها. وحدث هو ببعض المرائي العظيمة التي رآها، منها ما يتعلق بالآخرة، ومنها ما يتعلق بالدنيا، ومنها ما يتعلق بالخلافة والسياسة، كرؤياه التي رأى أن حبلا نزل من السماء فصعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمسك به رجل فصعد، ثم أمسك به رجل آخر فصعد، ثم أمسك به رجل ثالث فانقطع الحبل به فوصل له. كانت هذه الخلافة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم قتل عثمان بعد الخروج عليه، هذا الحبل الذي انقطع، وغير هذا من المرائي الكثيرة. وقد سبق رؤياه لعمر بن الخطاب في الدين في كتاب الإيمان، أنه عرض عليه الناس في المنام فرأى عليهم قمصا منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: الدين. فكذلك هذه الرؤيا أيضا رآها لعمر بن الخطاب، وفيها فضل عمر وفيها فضل العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم، معناه بين أحوالي وأنا نائم، أي في أثناء المنام، أتيت بقدح لبن جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله بقدح لبن، أي بقدح مليء باللبن، فلا يقال قدح لبن بالإضافة إلا إذا كان مليئا منه. فشربت، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن حتى إني لا أرى الريج يخرج في أظفاري، كأنه ارتوى هو وامتلأ من هذا اللبن الذي شرب حتى كان يرى الريج يخرج من تحت أظفاره صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أناله الله من العلوم العجيبة التي لا حصر لها ولا يمكن أن ينالها أحد سواه. وهنا قال أرى الري ولم يقل أرى اللبن يخرج من تحت أظفاري، فكأنه يريد أن تعبير أن الري شمله جميعا فارتوى جميعا، فالزائد الذي يخرج من تحت أظفاره يصل إلى غيره وهو من ريه هو. يخرج في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ناول سؤره وفضله عمر بن الخطاب. قالوا، قال أصحابه: فما أولته يا رسول الله؟ ما أولته، أي ما أولت ذلك الفضل أو ما أولت ذلك اللبن. والحديث السابق ما أولتها أي الرؤيا، هذا الفرق بين الضمير المذكر والمؤنث. فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فهذا فضل للعلم من جهة أنه شربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطاه لعمر بن الخطاب، أعطى فضله لعمر بن الخطاب، وهو فضل لعمر حيث إنه شرب فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العلم. وأيضا الحديث السابق فضل العلم، يمكن أن يكون البخاري يلمح أيضا إلى فضل العلم أي بقيته، فهذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو فضل اللبن كأنه فضل علم، أي الباقي منه بعد الشرب النبوي هو فضل له. فالفضل والفضلة ما يتركه الإنسان من سؤره، فكأن هذا الذي شربه هو فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الذي شربه. الله يوفقنا وإياكم، نصلي إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. عقد هذا الحديث لأدب من آداب عقد هذا الباب أقصد لأدب من آداب العلم، وهو أن ينتهز الإنسان الفرصة ولا يضيعها، وأن يبادر بإجابة السائل إذا سأله. والفتيا والفتوى هي إجابة السائل، سواء تعلق ذلك بأمر ديني أو بأمر دنيوي. ولذلك تعبير يوسف للرؤيا سماها فتوى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وإجابة السائل يختلف حكمها باختلاف حال السائل، فإن اجتمعت شروط الوجوب وجبت الفتوى. وشروط الوجوب هي التي نظمها أحد الفقهاء فقال: وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له سائل، وهو خاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب سائله. هذه خمسة شروط، إذا اجتمعت وجب على المفتي أن يفتي، أن يكون عارفا بما يستفتى به، فإن كان جاهلا به لم يجب عليه أن يفتي على جهله بل حرم عليه ذلك. عارف مكلف، التكليف شرط للوجوب أصلا، لكل لا بد أن يكون بالغا لأن البلوغ شرط للتكاليف كلها. قد سأله مكلف، فإذا سأله غير المكلف لا يجب عليه إجابته، لأنه غير مطلوب منه أن يفعل على طريق الوجوب ولا على طريق التحريم. عن الذي يجب له، عما يختص به هو، فإن سأله عن نازلة عامة أو عن نازلة شخص آخر لم يجب عليه إفتاؤه حتى يأتي صاحب النازلة. سائله خاف فوات النازلة، بشرط أن يخاف فواتها يضيق الوقت، وإلا جاز له أن يرده إلى مفت آخر، لأن الإفتاء فيه تحمل مسؤولية، ومن أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه، حديث أخرجه أبو داود في السنن. وقد كان كثير من السلف يتحرجون من الإفتاء، فقد سئل مالك عن 42 مسألة فقال: في 38 منها لا أدري. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نصف العلم لا أدري. نصف العلم، لأن الإنسان حينئذ ينتصر على نفسه ولا يدعي ما ليس له، ويكون قد عرف نفسه أولا وأنه غير محيط بكل شيء علما. فلذلك إذا قال لا أدري وكان يقولها فيما لا يعلم، فقد أحسن من انتهى إلى ما يعلم ولم يتعدى إلى ما لا يعلم. وهو واقف على الدابة وغيرها، المقصود بوقوفه على الدابة معناه هو راكب على الدابة وهي واقفة، الدابة هي القائمة. والراكب عليها قد يكون واقفا، وذلك قليل في حال عدم حركتها، كما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو واقف في ركابي ناقته، فوقف فوق الناقة. والواقف في الركابين معناه يضع رجليه في الغرزين ثم يقف فيعتمد على الرحل أو على غيره ويكون واقفا، ويزيده ذلك ارتفاعا وهو على الناقة. وقد قال الشاعر: تمتع من السوبان والأيق نورة، فقلبك للسوبان والأيق آله، كأن قرى السوبان في الآل ضحوة، قرى حبشي في ركابين واقف. كأن قرى السوبان، ظهر السوبان هو هذا الجبل، في الآل قد أحاط به السراب ضحوة قراح بشي في ركابين واقف. فعقد هذا الباب لذلك. فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال يرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، قد سبق ذكره، وهو أحد العباد التي وهم صحابة وآباؤهم صحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وكلهم يلقبون بالعبادلة، فهم صحابة أبناء صحابة، وعبد الله بن العباس كذلك فهو منهم من العبادلة، وليس منهم عبد الله بن مسعود فهو صحابي لكن أبوه ليس صحابي ومن الكبار، وإنما أطلق له العبادلة بعد موت ابن مسعود، أطلقت على هؤلاء الأربعة بعد موت ابن مسعود. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أصبح بمزدلفة، فصلى الصبح في أول وقتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيته صلاها قبل وقتها قبل يومئذ أو غير يومئذ. والمقصود قبل وقتها أي قبل الوقت الذي كان يصليها فيه، وإلا فذلك بعد طلوع الفجر. ثم وقف على ناقته بمزدلفة وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وهذه توسعة على الناس. في عرفة لما وقفت الصخرة من الجبل وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وفي مزدلفة قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي المزدلفة. ولما نحر بمكة عند المروة قال نحرت ها هنا وفجاج مكة كلها منحر، فوسع على الناس بهذا الأمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبعد الإسفار لم ينتظر إشراق الشمس، وكان المشركون ينتظرون إشراق الشمس على ثبير، وثبير الجبل الكبير الذي في شمال منى، جبل الجمرات الذي في شمالها وأكبر جبال مكة، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل الجاهلية فأغار من مزدلفة إلى منى قبل الإشراق، وأسرع في بطن محسر وهو وادي النار، فدخل منى فمر على الجمرة الصغرى فتعداها، وعلى الوسطى فتعداها، وعلى الكبرى فتعداها، ثم رد عليها الناقة، فجعل منى عن شماله وجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نزل فجيء بالهدي فنحر منه 63 بدنة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم وكل عليا فنحر باقي الهدي، ثم دعا أبا طلحة فحلق له رأسه، حلق له شقه الأيمن فأمره فوزعه بين أصحابه، ثم حلق له شقه الأيسر فاختص به أبا طلحة، ثم ركب الناقة ووقف الناس يسألونه. وكان الفضل بن العباس بن عبد المطلب رديفه يومئذ، وفي الموقف في عرفة كان أسامة بن زيد رديفه، وكان بلال يقود الناقة. فوقوف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يسألونه هو في الواقع ليس قياما، وإنما هو وقوف بمعنى انتظار، فوقف هو فعل لازم بمعنى قام، لكن وقف أيضا بمعنى توقف عن المشي أو توقف عن الكلام، يطلق على ذلك كله وقوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف، أي وقف الناقة ومنعها من السير، ومسيته إذا قيل وقف ناقته تكون متعدية، ومن ذلك قول عنترة: ولقد وقفت بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد شثمي. ولقد وقفت بها طويلا ناقتي معناه حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد شثمي. فالناس يسألونه وهو يجيب، وذلك بعد أن فعل هذه الأفعال الثلاثة وأفعال يوم العيد أربعة: رمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، والنحر لمن معه هدي، والحلق أو التقصير لمن أراد، وطواف الإفاضة. وإذا كان الإنسان متمتعا فمع طواف الإفاضة السعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بمنى ثلاثا: فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم بعد ذلك وقف للناس يسألونه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يتجه إلى مكة. وفي وقوفه هذا جيء بقدر، كان علي قد طافها فجعل فيها من كل جزور مضغة مزعة، كل جزور، كل ناقة من الإبل التي نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نحرها علي، كان علي يأخذ منها مزعة من كل واحدة، فطبخ ذلك القدر فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه وشرب من مرقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالناس يسألونه وهو يجيب، وهذه الأسئلة لم يذكرها عبد الله بن عمرو هنا كاملة، وإنما ذكر ما يتعلق بالتوسعة فيها وهو افعل ولا حرج. ومن هذه الأسئلة ما روى ابن عباس أن امرأة كانت رائعة الجمال فوقفت إليه فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أبا حج عنه. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه، فدين الله أحق أن يقضى أو أحق بالوفاء. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عنها، يصرف وجه الفضل بيده، ولم ينهه بالقول، ولم يزجره زجرا شديدا، ولم ينهى الآخرين جميعا، إنما نهى الفضل لأنه رأى شيئا مقصودا، كان الفضل جميلا أيضا، فرآه ينظر إليها وتنظر إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. وعبد الله بن عمرو ذكر بعض هذه الأسئلة. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، معناه لم أشعر بالترتيب المطلوب، وهذا الترتيب سنته أن يبدأ أولا بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق فيكون ثالثا، لكن هذا الشخص لم يسلك هذا الترتيب الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، أي أذبح الهدي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذبح ولا حرج، لأنه جاء ولم يحرج، فأمره أن يذبح ولا حرج، فلا شيء عليه في ذلك، فهذا الترتيب إنما هو مسنون فقط وليس واجبا. فجاء آخر، أي سائل آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، بدأ بالنحر أصلا. قال: ارمي ولا حرج، فأمره بالرمي، وبين له أنه لا حرج عليه في ذلك، فهذا الترتيب كذلك ليس واجبا. وقد جاء في سنن أبي داود في حديث عبد الله بن عمرو: رجلا أتاه فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: فعل ولا حرج. وهذه توسعة عجيبة، لأن المعروف لدى المذاهب كلها أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، ولم يصحب هذا الحديث عمل، لم يعمل به المعروف من الأئمة الاجتهاد من أهل السنة، فرأوا أن الطواف لا بد أن يكون سابقا على السعي. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، أي من هذه الأعمال الثلاثة، وهي الحلق الرمي والنحر والحلق، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكمل النسك وما زال أمامه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لم يذهب إليه بل وقف للناس يسألونه في وقت الحاجة إلى ذلك، فهذا وقت زحام وانشغال والناس كثيرا ما يقعون في أخطاء فيسألون عنها قبل أن يتصرفوا وما زال التدارك ممكنا، ولذلك كان يقول له افعل ولا حرج، معناه افعل ما بقي، فما زال المجال مفتوحا لأن تفعله ولا حرج. ثم قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. عقد هذا الباب لأدب من آداب التعليم، وهو استعمال الأدوات والوسائل التوضيحية ومنها الإشارة. فالتعليم المقصود به التفهيم، فقد لا يفهم الإنسان بالكلام ولكنه يفهم بالوسائل الأخرى، وهذه الوسائل التوضيحية هي من أدوات التفهيم، وهي تختلف باختلاف البيئات واختلاف العلوم التي يفهم فيها، الكتابة على السبورة والعرض عرض المقاطع ونحو ذلك، هذه من وسائل التفهيم. فالإشارة كذلك من وسائل التفهيم. وقد عقد هذا الباب لحديثين، حديث فيه إشارة باليد وحديث فيه إشارة بالرأس، فقال بإشارة اليد والرأس. لماذا بدأ باليد قبل الرأس؟ لأن الإشارة باليد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإشارة بالرأس فعن عائشة رضي الله عنها، فبدأ بالأفضل وهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال نظيره في الحديث السابق في ذكر الزنا، فسبحانه وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فبدأ بالسارق قبل السارقة. وفي الزنا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فما الحكمة في ذلك؟ أن الزانية أبلغ في قضية الزنا وأحرص عليه، وأن السارق السرقة أكثر في الرجال أكثر منها في النساء، فالسراق من الرجال أكثر من النساء، فلذلك قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما في الزنا فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. هذه خطبة وموعظة وعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وخوفهم من الفتن القادمة، وذكر منها أن يقبض العلم أو سيقبض العلم ويظهر الجهل في مقابله، وظهوره كما ذكرنا إما للتمكين له وإما لأن يصبح بادياً غير خفي في الناس. والفتن والجهل منها لكن باقيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصف تلك الفتن فقال: إنها تموج موجاً وإنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ودينه بعرض من الدنيا. هذه فتنة الدنيا، منها فتنة السراء وفتنة الضراء وفتنة الدهيماء، كلها فتن تتعلق بحرص الناس على المال وحرصهم على الدنيا وتنافسهم فيها. يكثر الهرج، أنا هو سيكثر الهرج في الناس، والهرج بالإسكان ما هو؟ هو القتل. ولذلك سألوه عنه، قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، حرفها معناه يجعلها كأنها بمثابة السيف الذي يضرب به. قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، معناه يشرح الهرج بالقتل. وكأنه هنا ليست للتشبيه، وإنما المقصود بها التعليل، وكأن تأتي نادرا للتعليل. ومن ذلك قول ذي الرمة غيلان بن عقبة المنقري: أراح فريق جيرتك الجمال كأنهم يريدون ارتحالا. معناه لأنهم يريدون ارتحالا، ليس معناه كأنهم هم أصلا يريدون ارتحالا. أراح فريق جيرتك الجمال كأنهم يريدون ارتحالا، أي لأنهم يريدون ارتحالا. وهذا الحديث بين هذه الأمور أنها ستحصل، وهي من أشراط الساعة وقد شاهدناها. فاليوم لا تسمع وسيلة إعلام إلا وسمعت فيها قتلا، وبالأخص في بلاد المسلمين، فدماء المسلمين رخيصة الآن، والقتل فيهم مستحر في كل مكان. ففي كل يوم تسمع قتلا في كل مكان، ويقتل الشخص لا يدري ما قتل، تفجيرات عامة. ولذلك قديما كان القتل بأدوات محددة، إذا غضب شخص على آخر يطعنه برمح أو يضربه بسيف أو يرميه بسهم ولن يتعدى ذلك الشخص. أما اليوم فإذا غضب شخص على آخر فجر قنبلة، وإذا غضبت دولة كأمريكا ضربت بالقنابل الذرية فتبيد تهلك الحرث والنسل. فلذلك هذا السلاح، سلاح الدمار الشامل، هذا منتجه ومستعمله هو الإرهاب الحقيقي. وهذا الفرق بين الماضي والحال. الماضي كان القتل فيه بأدوات لا تتعدى المغضوب عليه، لا يقتل الإنسان إلا من قصد قتله لأمر ما، غضب عليه أو أراد أن يأخذ ماله أو أن يقتص منه وجه من الوجوه فيضربه بسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم ونحو ذلك. أما الأدوات الحديثة فهي هائلة، دمار شامل، تفجيرات، صواريخ، ضرب بالدبابات، البراميل المتفجرة كما نشهد في الشام. فلذلك كثر الهرج في هذه الأيام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. وقال: ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي أكبر من عائشة رضي الله عنها، وليست شقيقة لها، وهي زوجة زبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة، وهي كذلك أم المنذر بن الزبير وعروة بن الزبير. قالت: أتيت عائشة، أي عندما كسفت الشمس، وذلك عند موت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت أسماء بعد أن فزع الناس إلى المسجد واجتمعوا فيه وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، جاءت أسماء الصلاة طويلة، فدخلت حجرة أختي المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، الناس كلهم يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، قلت ما شأن الناس؟ سألتها لشدة الفزع، قالت ما هذا الذي أفزع الناس؟ ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، وهذه الإشارة الأصل أن تكون بالإصبع، إشارة إلى السماء الأصل أن تكون بالإصبع، فليست هي محل الاستشهاد من الحديث. فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، أي نظرت في المسجد، فإذا الناس قيام وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقالت سبحان الله، أي قالت أسماء، قالت عائشة سبحان الله، نبهت أسماء تريد منها أن تصلي، فقلت أي أرادت أن تستوضح من أم المؤمنين هل هذا الحاصل آية من آيات الله؟ فأشارت برأسها، أي نعم، بيّنت لها أن هذه آية، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والآيات يبعث الله بها تخويفا لعباده، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا، قال في سورة الإسراء، قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهي القمر وجعلنا آية النهار وهي الشمس مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، فهي آية. وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رأيته في المنام أن الشمس والقمر اقتتلا قتالا شديدا، فانقسم الناس بينهما قوم مع القمر وقوم مع الشمس، قال مع أيهما كنت؟ قال مع القمر، قال والله لا وليت لي عملا بعد إذ كنت مع الآية الممحوة. فكان الرجل بعد ذلك مع معاوية بن أبي سفيان يوم الصفين. هذه رؤيا الآية الممحوة، هي الطرف الذي لم يكن فيه علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هو الشمس ومعاوية هو القمر، وهو رأى هذا في منامه، وعمر بن الخطاب لم يفسر له، لكن فقد قال والله لا وليت لي عملا بعد إذ كنت مع الآية الممحوة، فمحونا آية الليل. فأشارت برأسها، أشارت عائشة رضي الله عنها برأسها، أي نعم، أي حرف تفسير معناه إشارتها برأسها معناها نعم، والإشارة المفهمة تكون بالرأس وباليد، فاليد فيها أن تري إنسانا شيئا لم يكن يراه، وفيها أيضا النفي ولكن ليس فيها الإثبات، والرأس هو الذي فيه إشارة الإثبات وفيه إشارة النفي، إشارة النفي لدى العرب بالعرض ولدى الأتراك بالطول، أتراك يقولون أيوك بمعنى النفي فيرفعون أنوفهم، والإثبات عند العربي بتحريك الرأس إلى الأمام، فعائشة أشارت لها برأسها أي نعم. فقمت، أي دخلت الصلاة كما أرشدتها عائشة إلى ذلك، لأنها قالت لها سبحان الله بمعنى صلي، حتى علاني الغش، معناه طال وقوفها حتى عرقت من شدة الوقوف والتعب، فعلاها العرق أو أحست بالإغماء، فجعلت تصب الماء على رأسها، قالت فجعلت أصب على رأسي الماء. وبعد أن أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وانجلت الشمس خطب في الناس هذه الخطبة، وهذه الخطبة فيها خلاف هل هي سنة أو ليست كذلك، والذي يترجح أنها سنة، وأن يخطب كما يخطب في الجمعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فوعظهم وذكرهم، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال فيما قال من خطبته ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في مقامي هذا، أي شيء من الأمور الغيبية التي حدثهم بها أراه الله إياها في مقامه ذلك، ولذلك رأوه تقدم ثم رأوه تكعكع يتأخر، فسألوه عن ذلك فقال إنه مثلت له الجنة في عرض الحائط، فتقدم إليها فلو أخذ منها عنقودا لأكلوا منه إلى يوم القيامة، فلا يفنى ما فيها. وأنه عرضت عليه النار، عرضت له النار في عرض الحائط فتأخر عنها عائدا بالله من النار. فلذلك قال ما من شيء لم أكن أريته، أي بالعيان فيما مضى، إلا أريته في مقامي هذا، أي في موقفي هذا. المقام بالفتح هو الوقوف من قام يقوم، أما المقام بالضم فهو الاستقرار والمكان. المقام معناه الاستقرار، تقول في سفري ومقامي معناه وإقامتي، مثل ما تقول في حلي وارتحالي، حلي معناه إقامتي وارتحالي، كذلك تقول في مقامي وسفري. وأما المقام فهو الوقوف في مقامي معناه في موقفي في وقفتي هذه، حتى الجنة والنار معناه حتى إني أريت الجنة وأريت النار. فأوحي إلي معناه ومما علم في موقفه ذلك أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، معناه مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، الراوي عن أسماء لا يدري أي ذلك، قالت أسماء. فهذه الفتنة هي فتنة القبر، وهي مثل فتنة المسيح الدجال أو قريب منها في حق الفرد، لكن فتنة المسيح الدجال أعظم، فهي أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة. وما من نبي إلا وقد أنذر الدجال قومه، حتى إن نوحا أنذره قومه ألا وإني أنذركموه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها علامة لم يبينها أي نبي من الأنبياء السابقين، وهو أنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، أي كافر، وأن أنه كبر عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وقال فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالدجال ويعظهم به فيبالغ حتى يظنوا أنه قد نزل بطائفة النخل، أي أنه نزل بطائفة. وبين لهم منزله في المدينة، فإنه ستأتي مساءه فتزل في السبخة، وينزل هو على جبل من جبالها، جبل من جبال المدينة، والجبال القريبة من السبخة الآن فيها جبل عليه قصر، فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد، ولم يكن المسجد في صورة القصر الأبيض قبل زماننا، كان السابقون إذا بنوه تحاشوا أن يصبغوه بالبياض، فالمماليك صبغوا بالحمرة، وقبلهم صبغ بالسواد، عثمان بن عفان صبغه بالسواد، والوليد كذلك، والمهدي، عدد من الأئمة صبغوا المسجد بالسواد وصبغ بعد ذلك بالحمرة، وقد أدركناه كما تعلمون مصبوغا بالحمرة، ثم الآن صبغ بالبياض. فهذا تهيئة للدجال، وسيراه فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد، ولا يستطيع أن يدخل المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب وهي أنقابها، على كل نقاب منها ملكان يحرسانها بالسيف صلتا، وهي الآن لها سبعة أبواب، سبعة طرق، هي طرق المدينة الآن لدخولها وخروجها. يقال أي للمفتون، أي الذي يسأل في قبره، ما علمك بهذا الرجل؟ سؤال الملكين يسألان عن ثلاثة أمور: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. وفي هذه الرواية عبر عن ذلك بما علمك في هذا الرجل، معناه ما حقيقة اعتقادك في هذا الرجل. وهنا جاء الإبهام، لأن هذا فتنة، فلم يقولا له ما علمك في محمد أو ما كنت تقول في محمد، قال ما كنت تقول في هذا الرجل. وهذا المقام مقام دهش وشدة، فإنما يتذكر فيه الإنسان أسمى رجل وأنبل رجل لديه، إذا قيل له هذا الرجل سيتذكر الرجل الذي يؤثر في حياته أكثر من غيره. فأهل الإسلام أول رجل يخطر بالبال عندهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال البدوي رحمه الله: ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغني. وأما غيرهم فسيذكرون من يذكرون من الزعماء ومن يقلدونهم من الرؤساء وغيرهم، وحينئذ سيقعون نعوذ بالله في الفتنة ولا ينجحون في الامتحان. ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مؤمن وهو موقن به، فلذلك لا يرتاب ولا يذكر رجلا آخر ولا يظن أن السؤال موجه إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه. أجبناه معناه صدقناه واتبعناه في العمل، أجبناه في الاعتقاد واتبعناه في العمل. هو محمد ثلاثة، قد جاء التصريح بذلك أنه يقول: هو محمد، هو محمد، هو محمد ثلاثة، ثلاث مرات. فيقال أن يقول له الملكان: نم صالحا. صالحا معناه في أمان، فيكون الموت راحة له. قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا إن كنت معناه قد علمنا إنك كنت موقنا به، على يقين به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري. وفي رواية فيقول: هاهن هاه، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهو فقط غير موقن، وإنما يقلد فيما يقول. وهذا له دليل على أن التقليد في الاعتقاد لا يغني، وقد اختلف الناس في ذلك. وقد نظم السيوطي رحمه الله قال أهل السنة في هذه المسألة، فقال: يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمد. والعنبري جوزه، وقد حضر أسلافنا كالشافعي فيه النظر. ثم: على الأول إن يقلدي فمؤمن عاص على المعتمد. لكن أبو هاشم لم يعتبري إيمانه، وقد أزيل الأشعري، قال القشيري عليه مفترى. والحق إن يأخذ بقول من عرى بغير حجة لأدنى وهمي لم يكفه، ويكتفي بالجزم. فإن كان جازما ولو لم يكن عنده حجة على قوله، ولكن قذف الله في قلبه نور الإيمان فجزم بالتصديق، فهذا لا يكون تقليدا. وإن كان عارفا موقنا ومعه حجة فهذه زيادة فضل وزيادة خير. فلذلك جاء في هذا الحديث بيان أن التقليد الأعمى وبالأخص في الاعتقاد مذموم. والتقليد في الأصل من القلادة، والقلادة تكون في العنق فحركتها بحركة العنق فهي تابعة لها، كأن الإنسان قد ربط بشخص آخر في عنقه. والتقليد لا يكون إلا عن جهل، وهو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فالأخذ بقول المعصوم لا يكون تقليدا، لأن قول المعصوم حجة. من غير معرفة دليله فالأخذ بقول المعصوم، قول غير المعصوم مع معرفة دليله ليس تقليدا مذموما، لأنك عرفت أن هذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان ودليل فلان كذا ودليل فلان كذا، هذا لا ذم فيه. فالأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله هو التقليد، وهو كما ذكرنا لا يكون إلا عن جهل. وقد قال لي أبو عبادة رحمه الله: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. فالعالمون عرفوا فضلك بالعلم بعلمهم فلهم دليل، وقال الجهال بالتقليد. الجهال دائما قولهم إنما يكون من غير دليل، فلذلك يعتمدون فقط على التقليد. وقد جاء ذم التقليد في سورة الزخرف، إنا وجدنا آباءنا على أمة. وبين الله أن هذه حجة مكذب الرسل في كل العصور، إنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم مقلدون لآبائهم. والتقليد ثلاثة أنواع، وهو من مفسدات الفطرة، فهو إما تقليد للآباء والأجداد كحجة مكذب الرسل، وإما تقليد للزعماء سواء كانت زعامتهم دينية أو دنيوية، وإما تقليد للنظراء. فتقليد الآباء والأجداد كحجة مكذب الرسل، وتقليد الزعماء كما في سورة الأحزاب، إن قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وتقليد النظراء كتقليدهم في بعض الملابس وحلقات الشعر وأمور لا يقتنع بها الإنسان كشرب الدخان وغير ذلك، من الأمور التي لا فائدة للإنسان فيها، وإنما يفعلها تقليدا لنظرائه فقط. والتقليد من مفسدات الفطرة، فإن الفطرة تكون سليمة في الأصل فتفسد، ومفسداتها منها التقليد ومنها التكبر ومنها العناد، هذه أكبر مفسدات الفطرة ثلاثة. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ووجه الاستدلال بالحديث إشارة عائشة رضي الله عنها، أشارت برأسها أي نعم، فأجابت السائلة والصلاة، وذلك يدل أيضا على أن الفعل اليسير في الصلاة وهو الفعل الذي لا يوهم إعراضا عنها لا يبطلها. فالصلاة الأقوال فيها شديدة والأفعال فيها دون ذلك، فإذا تنحنح فيها الإنسان لقصد إفهام آخر أو تكلم رفع قوله بكلمة من القراءة يريد بها إجابة سائل، فهذا يبطل الصلاة، لأنه محاورة مع الآدميين وهو في لقاء مع الله جل جلاله. ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت، أنا خير مما التفت إليه. والفعل دون ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة تقدم وتأخر، وأيضا كان يحمل الجارية، إذا قام حملها، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها. وأيضا لما جاء الحسين وأمامة فركب على ظهره وهو ساجد أطال لهم السجود وقال نعم الجمل جملكما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقدم عندما طرق ابن مسعود الباب، تقدم ففتح له الباب، فدل ذلك على أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وضابطه أنه الذي لا يخيل الإعراض عن الصلاة. لا يخيل الإعراض معناه لا يوهم أنك معرض على الصلاة وقد خرجت منها. أما الفعل الذي يخيل الإعراض عن الصلاة كمن أدخل يده في جيبه وأخرج نقوده وجعل يعدها، من رآه يعرف أنه ليس في الصلاة، هذا يخيل الإعراض عن الصلاة وهذا مبطل. وعند الحنبية أن الفعل إذا وصل إلى ثلاث فإنه مبطل كثلاث حكات، إذا حك الإنسان ثلاث حكات. واختلف هل الحكة هي الذهاب والإياب أو الذهاب حكة والإياب حكة، فالمهم أنه فعل. وقال ابن أبو بكر بن قال أقصد أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، إبطال الصلاة بالأفعال من باب الاستحسان فلم يرد عليه نص، لما هو من باب الاستحسان يعني مما عرف بأدلة أخرى غير النص، فلم يرد نص ببطلان الصلاة بفعل من الأفعال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الأعرابي فيها عطسة فقال يا ذكر أمياه ما لكم، قال ما لكم لا تشمتونني، فضربوا أفخاذهم فقلت يا ذكر أمياه ما لكم تسكتونني تصمتونني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. والله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، والقنوت هنا بمعنى السكوت، والمقصود به عدم الكلام في كلام المخلوقين، ولا ينافي ذلك القراءة والدعاء والذكر، فهذا ليس مناف للسكوت، لأن المقصود السكوت عن كلام المخلوقين وخطابه. وعائشة رضي الله عنها أشارت لأسماء فأفهمتها وأيضا سبحت بها. هذا التسبيح أيضا لا حرج به، لأن أصلا ذكر والصلاة موضع له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فأمر من نابه شيء في صلاته، أي من عرض له شيء في صلاته أيا كان، سواء تعلق بالصلاة كما إذا سهى الإمام، أو تعلق بشخص خيف عليه أو خيف منه فينبه عليه، فذلك سنته أن يسبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وقال إنما التصفيح للنساء، التصفيح هو التصفيق، وجعله للنساء هنا، فاختلف هل معنى هذا أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها لم تسبح وإنما تصفق أو تضرب فخذها حتى يسمع الصوت، أو أن المقصود أن التصفيح أصلا التصفيق ليس من شأن الرجال، وإنما هو للنساء في المناسبات والأعراس ونحو ذلك، فلا يكون ذلك إرشادا للنساء للتصفيح. وهذا الذي يترجح، لأن دلالة من شاملة للرجال والنساء، لأنه قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فشمل ذلك الرجال والنساء، وكان هذا بمثابة النهي عن التصفيح مطلقا في الصلاة للرجال والنساء، وبين أنه للنساء في غير الصلاة، فهو أصلا من شأنهن. ثم قال باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هذا أدب من آداب طلب العلم، وهو الرحلة فيه، وقد ذكرنا شروط طلب العلم وأنها سبعة، وذكرنا أنها جمعت في بيت واحد، من يتذكره منكم؟ له تغاضى وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. فذكرنا أن التغرب في طلب العلم من شروطه، وأن الناس يقولون الأهل والجهل ساكنان في بلد فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني، وأن موسى ما نال العلم حتى قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلى الله فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها. فالرحلة في طلب العلم أي الارتحال في المسألة النازلة. فالرحلة في طلب العلم تنقسم إلى قسمين، إما الرحلة لأصل الطلب، يسافر الإنسان من أجل الطلب كرحلة موسى إلى الخضر، وكما كان السلف الصالح يرحلون في طلب الحديث، قال أحمد بن حنبل ما تركت بلدة يذكر فيها الحديث إلا دخلتها على قدمي هاتين. فأي بلد يشتهر فيه الحديث دخله أحمد بن حنبل على قدميه طلب الحديث. وإما أن تكون الرحلة في نازلة معينة، استفتاء في مسألة نازلة نزلت به، فيحتاج إلى معرفة حكمها. وهذا الباب معقود لهذين الأمرين، للرحلة في المسألة النازلة ولتعليم أهله. قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث فيه رحلة عقبة بن الحارث رضي الله عنه، وهو من مسلمة الفتح ومن قريش، وأسلم بمكة، وكان من شباب قريش، فتزوج امرأة من قريش وهي أم يحيى، اسمها أم يحيى بنت أبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء، سيأتينا هذا اللفظ، جاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فأخبرت أنها أرضعتهما معا. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، قال وأرسلت إلى آل أبي إهاب أسألهم. هذا وجه الاستدلال من الحديث وقد حذف في هذه الرواية. فأرسل عقبة إلى آل أبي إهاب يسألهم هل أرضعت ابنتهم أم يحيى هذه المرأة السوداء، فقالوا ما علمنا ذلك. ثم جاءت الرحلة في النازلة فذهب، فتعليم أهله جاء في قوله أرسلت إلى آل أبي إهاب أسألهم. والرحلة قال فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألته، فقال كيف وقد قيل، وفي رواية فارقها فلا خير لك فيها، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وهذا الحديث جاء في قضية الرضاع، فالرضاع من المحرمات، والمحرمات التي تحرم النساء على الرجال في الأصل إما نسب وإما صهارة وإما رضاع وإما مخالفة شرعية. فالمحرم الأكبر هو النسب، وقد عد الله سبحانه وتعالى المحرمات في سورة النساء فعد 15 امرأة محرمة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنات معناها المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، فإن السبي يهدم النكاح. وهذا التحريم فيه هذه الثلاث، فيه المحرمات من السبي والمحرمات من الصهارة والمحرمات من الرضاع، ويضاف إليها المحرمات بسبب المخالفة الشرعية كمن تزوج أو خطب امرأة في عدة ويعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة الرجل وعلى سومه، وعند المالكية أنه إذا تزوج معتدة وهو يعلم فإنه يتأبد تحريمها عليه أبدا، حرم عليه أبدا. فإن كان لا يعلم فتزوج، فقيل نكاح صحيح وتحرم عليه بعد ذلك ويلحق به الولد ويدرع عنه الحد، وقيل بل هو زنا فلا يلحق به الولد ولا يدرع عنه الحد. ونظم ذلك قائنا فقال وناكح معتدة لا يعلم بالمنع لا حد، ولكن تحرم بالاتفاق أبدا، وإن درى به على المشهور فالحد اندرى وحرمت، ولا وقيل بل زنا فلا ولا ولا. زنا فلا معناه لا يتأبد التحريم ولا يدرأ الحد، ولا أي لا يلحق الولد، قيل بل زنا فلا ولا ولا. والرضاع الذي هو سبب محرم من أسباب تحريم النساء يبحث فيه من ثلاث جهات. الجهة الأولى وقته، فليس كل رضاع محرما على الراجح. مذكور أهل العلم أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، لأن الله قال وحمله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما كان بعد الحولين فلا اعتبار له. ورأت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رضاع الكبير محرم، وسيأتينا حديث سهلة بنت سهيل بن عمرو في رضاع سالم مولى أبي حذيفة. المسألة الثانية القدر الذي يحرم من الرضاع، فليس كل رضاع محرما حتى لو كان في الحولين، فالذي يحرمه هو ما ينفع الصبية، كما جاء في الحديث ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم. فالشيء الذي لم يفتقر الأمعاء ولم يتغذى به الصبي لا يحرم. ولذلك جاء في الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان مما يتلى عليكم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم، خمس رضعات معلومات يحرمن. والجمهور رأوا أن الماء من الخمس لا يحرم، ورأى المالكية أن ما عن العبرة هي بوصول تحقق وصول اللبن إلى معدة الصبي، فإذا كان شيئا يصل إلى المعدة ولا يكفي بذلك مصة ولا مصتان بل شيء أكثر من مصتين فوصل إلى المعدة فإنه يحصل به الفعل، لأن الله قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأرضعنكم فعل، والفعل من قبيل المطلق فيشمل ذلك كل إرضاع لأنه بمثابة المطلق. أما حديث عائشة هذا فقالوا ليس هذا آية، فهو ليس آية لأنه ليس بين دفتي المصحف، ليس من القرآن الآن، وليس أنها لم تنسبه إلى الحديث وإنما نسبته للقرآن كان مما يتلى عليكم. وهذا يرجع إلى خلاف أصولي، وهو ما نسخ لفظه هل يبقى دليلا، وكذلك ما لم يتواتر من القرآن فكان من الشاذة هل يكون دليلا أم لا، وهذا محل خلاف. وقد نظم السيوطي رحمه الله ذلك في كوكب الساطع فقال أما القرآن ها هنا، أما الكتاب ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما وقيل إلا هيئة الأئي قيل وخله اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر، فيبقى الخلاف في الثلاث المكملة للعشر وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني وقراءة يعقوب الحضرمي وقراءة خلف العاشر قراءة المستقلة، فهذه الثلاث فيها خلاف هل هي من المتواتر أم لا، ولكن الأصح أن ما سوى ما وراء العشر هو الشواذ وأن العشر متواترة كلها. وقال كخبر في الاحتجاج تجري أنها بمثابة الحديث في الاحتجاج فليست كالمتواتر لأنها ليست متواترة تواتر القراءة، لكن تكون كخبر أي كحديث في الاحتجاج تجري. والأمر الثالث الذي يبحث به بالرضاع هو إثباته، ونصاب الإثبات في الرضاع مختلف فيه، هل الرضاع من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع من باب الشهادة فلا بد فيه من التعدد، وذهب الحنابلة وحدهم إلى أن الرضاع من باب الرواية فتكفي فيه رواية المرضعة وحدها. الحنفية يرون أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لأن هذا هو النصاب المثبت في كتاب الله، نصاب الشهادة في كتاب الله. والشافعية قالوا الرضاع لا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة، فهو من شأن النساء لا يشهد عليه الرجال عادة، وكل رجل يقوم مقامه امرأتان كما في آية البقرة فيكون هذا أربعة. والمالكية قالوا هو متردد بين الرواية والشهادة فيكفي فيه شهادة امرأتين، لا بد فيه من التعدد لكن يكفي فيه شهادة امرأتين من أهل العدالة ولو كانت إحداهما المرضعة، وهذا من الاستثناء من قاعدة أن المرأة لا تقبل شهادته على ما فعل، المرأة لا يشهد على فعل نفسه إلا في مسائل مستثناة من القاعدة، ومنها شهادة المرضعة على إرضاعها للصبي. شهادة المرء على ما فعل مردودة وقبلت من هؤلاء كما هم ثناء. وعند الحنابلة شهادة المرضعة تكفي لأن الرضاعة عندهم من قبيل الرواية لا من قبيل الشهادة. واستدل الحنابلة بهذا الحديث حديث عقبة بن الحارث هنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، معناه أن أي قول قيل يحرم، وكذلك أنه أمره بفراقها ففرقها فنكحت رجلا غيره. الجمهور قالوا الحديث دليل لنا لا لكم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ليس معناه أن أي قول أيا كان حتى لو قاله فاسق أو فاجر يعتمد عليه أبدا، لا يمكن أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهو يتناوله في الأصل. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عن طريق الوحي أن هذه المرأة لا خير لعقبة فيها، ولذلك قال في الرواية الأخرى فارقها فلا خير لك فيها. ودليل عدم ثبوت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة أنه قال فارقها، أو أن عقبة قال ففارقتها فنكحت رجلا غيري، فالفراق لا يكون إلا بعد النكاح. وقد أخرج الطبراني والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا نكاح، لا طلاق ولا نكاح للإنسان فيما لا يملك. فما لا ملك فيه للإنسان لا طلاق له عليه، لا يمكن أن يقال له طلق امرأة هي محرم لك أصلا. فيكون الحديث دليلا للجمهور على أن المرأة الواحدة لا يثبت بها الرضاع. ثم قال باب التناوب في العلم. عقد هذا الباب للتناوب في العلم، تكون لهذا نوبة ولهذا نوبة، هذا يذهب فيسمع ويأتي سمع إلى الآخر، والآخر يذهب فيسمع أيضا، ويكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد حصل ذلك لعمر بن الخطاب وجاره من الأنصار، وعقد هو الباب على هذا الحديث، وهذا أدب من آداب العلم، فيندب لأهله أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يعير بعضهم بعضا الكتب. وكان بعض السلف يتحرج من إعارة الكتب إلا لمن حضر معه المجلس، من سمع معه، لأنه سيروي من الكتاب، فإذا كان له في رواية وعلم أنه حضر معه يعيره كتابه، وإذا لم يكن حضر المجلس أو لا يدري لا يعيره. وبعضهم كان يحرص على الكتب خوف إضاعتها، ولذلك يقول أحد الفقهاء في تبصرة ابن فرحون يقول يا ابن المشايخ والأشياخ وأسلافه جزاء من يسعف الساعين إسعافها، إن تبصرة الحكام مبخلة ولؤلؤ وسواد القلب أصدافه، ومن أعار سواد القلب أتلفه، لكن يهون علينا فيك إتلافه. فأعاره الكتاب. فقال عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. هذا الحديث فيه تناوب عمر والرجل الذي لم يسمى، وهو صحابي من الأنصار، من بطن من الأنصار، هم بنو أمية بن زيد، وكانت قريتهم أي دارهم في عوالي المدينة في الأطراف، لم تكن قريبة، والذي يكون فيها يصعب عليه الذهاب إلى المدينة كل يوم. وكان عمر يشتغل في النخل، وكان تزوج امرأة من الأنصار، أم عاصم بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وهي أم عاصم بن عمر بن الخطاب. فعمر أولاده نظمه البدوي رحمه الله فقال أولاده زيد وزيد ذان، أولاده عوابد الرحمن، ثلاثة كل واحد اسمه عبد الرحمن، وعاصم زيد وزيد ثاني، عبد الإله وعبيد الله، عبد الله وعبيد الله، عياض تاسع بني الأواهي، عياض هو تاسع أولاد عمر بن الخطاب. كان عمر يسكن في هذه القرية، قرية بني أمية بن زيد، وهي بعيدة شيئا ما عن وسط المدينة، كانت في العوالي في الأطراف. فكان هو وجاره هذا يتناوبان. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهي أي قريتهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول، أي كنت أنا وصاحبي نتناوب النزول، ينوب أحدنا عن الآخر، نتناوب من النوبة، فمعناها في الأصل من النيابة، هذا ينوب عن هذا في نوبته، فيبقى الآخر يخلفه في أهله ونخله وزرعه ويسقي مكانه، ويذهب ذلك في طلب العلم، فيكون تحققت المصلحة من الجميع. كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، ما تجدد من الوحي وما نزل من الأحكام وما حصل من الحرب والسلم وغير ذلك، يأتي به عمر. وإذا نزل أي الأنصاري فعل مثل ذلك، فيأتي عمر أيضا بما نزل من الوحي وما تجدد من الأحكام والأخبار. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا، رجع مذعورا. وكان أهل المدينة ذاك ينتظرون ملك غسان، وقد جمع الجموع ليغير على أهل المدينة، فضرب عليه الباب ضربا شديدا، فخرج إليه عمر يجر رداءه، وقال: أجاء الغساني؟ هل جاءت جيوش بني غسان؟ فقال: حدث أمر عظيم، ولم يشرح له هذا الحدث، وذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بكين جميعا، وبكى من حولهن من معهن في بيوتهن، وهن أمهات المؤمنين، فبكى الناس وارتاعوا لبكاء أمهات المؤمنين. والحزن إذا دخل على أمهات المؤمنين يحزن الجميع، يحزن الناس جميعا، فحزن الناس لبكاء أمهات المؤمنين، وبكى من حولهن في بيوتهن. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مشربة له فوق المسجد، مكان كان يجلس فيه فوق المسجد، وهو ظل فوق المسجد، فآلى من نسائه شهرا. فجاء عمر فبدأ بابنته حفصة، فقال: ويلكن، أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خبتن وخسرتن؟ قلت: لا أدري. فلم تعرف حفصة، تركها تبكي، فذهب يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه بهذه المشربة، فسأله، لم يستطع أن يجلس لهول الأمر، فسأله: أطلقت نساءك؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا. ففرح لذلك عمر وكبر، فسمع الناس تكبير عمر وفرحوا بهذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، ففي ذلك بلاء عظيم، لأن الله قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فكان هذا بلاء عظيما على المسلمين، فلم يطلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة، فأمر بمراجعتها، أتاه جبريل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وآلى من نسائه شهرا كما في هذا الحديث. وكان أحد الفقهاء يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، طلق وآلى وظاهر، فكان شاب يحضر الحلقة، فبقي جالسا في مكانه حتى انصرف الناس، فقال له: ما أجلسك؟ قال: لدي سؤال. قال: ما هو؟ قال: أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وأخبرتنا أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وأخبرتنا أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ قال: إذن أنت الفتى بن مرزوق. فعرفه، كان يسمع بهذا الفتى الشاب الصغير أنه على فهم وعلم، فعرفه من خلال هذا السؤال، فترك حتى اجتمع أهل المجلس، فقال: أبقي أحد ممن حضر معنا بالأمس؟ قالوا: لا. قال: أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صدقت، وأخبرتكم أنه آلى وقد صدقت، وأخبرتكم أنه ظاهر وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكر قول يزورا؟ علمنيها هذا الفتى. فجمع الحسنيين، الرجوع إلى الحق، فالحق أحق أن يتبع، والرجوع عن الباطل، وأيضا نسبة القول إلى صاحبه، نسبة الفضل إلى أهله، فكل ذلك محمود. وهذا من أدب العلماء ومن أدب المتعلمين، فمن أدب المتعلم أنه لم يقل ذلك أمام لا يظن أنه يزري بشيء ثم ينتقده. ومن دواعي القبول أن يكون ذلك نصحا فيما بينه وبين الشيخ. ومن أدب الشيخ أنه لم يحمله الكبر على الإمرار على الباطل، وأنه أسمع كل من سمع منه الباطل تكذيبه، انتظرهم حتى اجتمعوا جميعا فكذب نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث 29 ليلة ثم دخل على عائشة وهي أول من بدأ بها من نسائه، فسألته قالت ألم تحلف على شهر؟ قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فبين لها أن الشهر قد يكون 29 يوما كما حصل في تلك المسألة. التناوب في الحديث مشروع، والحديث واضح جدا في الدلالة على ذلك وعلى التعاون على العلم في كل شؤونه. ثم قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ما يكره أو يكره. عقد هذا الباب لأسلوب المعلم، وقد ذكرنا فيما مضى رفع الصوت بالعلم، ولكن من ذلك الغضب أيضا، أن يظهر عليه الغضب إذا رأى ما يكره من أصحابه أو رأى ما يكره، معناه رأى منكرا. فقال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. أبو مسعود البدري هو عقبة بن عمرو البدري، وليس ممن شهد بدرا ولكن سكن بدرا فنسب إليها، وهو أنصاري الله عنه. قال قال رجل، أي جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وكان معاذ إمام أهل قباء، فالناس يظلون في الشغل في الزراعة وجذب الماء وهي أعمال شاقة، فيأتون بالليل إلى المسجد يتعلمون القرآن ويتعلمون الإيمان، فيصلي بهم معاذ ويعلمهم وقد رتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يطيل الصلاة، فقد صلى بهم صلاة العشاء، فجاء الأنصاري يقود ناضحه فألقى بابه عند المسجد وأحرم، فافتتح معاذ سورة البقرة فقرأ البقرة وآل عمران في صلاة العشاء، فنام الأنصاري في الصلاة وذهب بعيره، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لا أكاد أدرك الصلاة، معناه يصعب علي أن أستيقظ طيلة الصلاة، لا أدرك أي أنام فيها، مما يطول بنا فلان، معناه بسبب ما يطول بنا فلان أي تطويل فلان بنا. وهذا من الأدب إذا أراد الإنسان أن يشتكي إنسانا ألا يصرح باسمه للناس، قد يكون ذلك من ابن مسعود وقد يكون من الشاكي، إذا كان من صاحب الشكاية فهذا غايته في التواضع والأدب، لأن المشتكي له الحق أن يذكر الاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لصاحب الحق مقالا. ما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا من هذا التطويل، فقال يا أيها الناس، ولم يقل يا معاذ، وإنما جعل هذا حكما عاما لكل الناس، إنكم منفرون، معناه إن منكم منفرين كما في الرواية الأخرى، وهم الذين يقطعون على الناس طريق الحق والاستقامة، فمن صلى بالناس فليخفف، فأمرهم بالتخفيف. وهذا التخفيف الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له فعد له سورا كلها من المفصل يصلي بها، قاف والذاريات والطور والنجم، عد له سورا من المفصل ليصلي بها للناس. وكثير من الناس يستدل بهذا الحديث يريدون به نقر الصلاة نقرا، ويقولون من صلى بالناس فليخفف، وبالأخص في التراويح يريدون أن يقرأ آية أو آيتين ويركع. وقد قال ابن دقيق الأيدي رحمه الله الله ما التخفيف الذي أمر به إلا الذي كان يفعله، فلا يمكن أن يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. فهو كان يصلي بالناس وكان يصلي بهم بصلاته المعروفة التي بينها أنس، فقال كان يقرأ بهم في صلاة الظهر بعد الفاتحة 30 آية في الركعة الأولى و30 آية في الركعة الثانية، وبعد الفاتحة في الركعة الثالثة 15 آية، وفي الركعة الرابعة 15 آية، وفي صلاة العصر بعد الفاتحة في الأولى 15 آية، وفي الثانية 15 آية، وفي الثالثة 7 آيات بعد الفاتحة، وفي الرابعة 7 آيات بعد الفاتحة. وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان رفعه قريبا من ركوعه، وكان سجوده قريبا من ركوعه. فصلاته صلى الله عليه وسلم هكذا، لو كان الناس يعدون له 50 تسبيحة في الركوع والسجود. فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمر به هو الذي يفعله. هذا تخفيف بالنسبة لصلاة معاذ، لأن معاذ قرأ في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون بالبقرة وآل عمران، لكن في الركعتين كما في حديث أبي بكر الصديق صلى بالناس صلاة الفجر فقرأ بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فقيل يا أخي رسول الله كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين، لو طلعت ما وجدتنا غافلين نحن في الصلاة. وقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة قال ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. كان عثمان يقرأ سورة يوسف ويبكي فيها بكاء شديدا، فكثيرا ما يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الصبح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بطول الطوليين في صلاة المغرب يقسمها بين الركعتين. طول الطوليين ما هي؟ سورة الأعراف. وذلك أن القرآن المكي الذي أنزل بمكة وهو 82 سورة، أطولها الأعراف والأنعام، وطولهما هي الأعراف لأنها 206 آيات، والأنعام 176 آية. فطول الطوليين هي الأعراف 206 آيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بين الركعتين في صلاة المغرب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة أمره بالتخفيف، فقال فإن فيهم المريض، والمريض ما عليه من حرج، وفيهم الضعيف أيضا ليس مريضا هو قوي، ولكنه مع أقصد ليس مريضا هو صحيح، ولكنه مع ذلك غير قوي على طول القيام، وذا الحاجة له التزامات أخرى واجبات أخرى يعان عليها. وقد ذكر عن سلفنا الصالح من مجاهدة أنفسهم بتطويل الصلاة الشيء العجيب، فقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير إذا أحرم في المسجد الحرام يبيض الحمام على عمامته من طول قيامه، يظن الحمام أنه أسطوانة من أسطوانات المسجد فيستقر عليه مدة طويلة حتى يبيض من طول القيام. وكذلك أبو إسحاق السبيعي وهو من التابعين الحديث الكبار، بعدما كبر في السن كان يحمله رجلان حتى إذا قام تركاه فأحرم، فربما قرأ بالبقرة وآل عمران في ركعة واحدة وهو ضعيف كبير السن في النافلة. ثم قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث فيه غضب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، وذلك أن هذا الرجل سأله عن اللقطة، واللقطة والقطة ما يلتقط من متاع الناس وأموالهم مما يسقط عليهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعرف هيئتها تماما، أن يعرف وكاءها أي ما ربطت به، أو قال وعاءها الذي هي فيه، وعفاصها أي ما يربط ويحيط بالمدخل ذلك الوعاء الذي يغلق ذلك الوعاء. ثم عرفها سنة، أمره أن يعرفها سنة. وتعريف اللقطة ليس معناه أن يصفها بما عرفها به، حينئذ كل واحد يمكن أن يدعيها. إذا قال من ضاعت له 10,000 ريال هنا عند باب الهلاني وباب المسجد، فمن ليس صاحب دين يمكن أن يدعي أنها له. فلذلك التعريف أن يقول من ضاع له شيء، ولا يحدد الوقت ولا المكان ولا الشيء. فإذا جاءه من يذكر أنه ضاع له شيء قال ما هو، فليصفه له. فإذا وصفه وكان ذلك على قدر اللقطة وشكلها وهيئتها، حينئذ أشهد عليه وسلمها إليه. وإن لم يأته أحد فبعد السنة له أن يستمتع بها، أي أن يتملكها لنفسه. فإن جاء ربها أي مالكها فأدها إليه طيلة العام. فإن لم يأتي ومضت سنة كاملة، حينئذ تيأس أنه سيأتي فانتفع بها، لكن إذا جاء يوما من الدهر فردها إليه أو ما يقابلها. قال فضالة الإبل، فسأله عن ضالة الإبل ما حكمها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، والوجنتان العظمان تحت العينين، حتى احمرت وجنتاه، وفي رواية احمر وجهه أو قال احمر وجهه. قال ما لك ولها، ما الذي جعلك تتعرض لها أصلا معها سقاؤها وهي بطونها تحمل هي المياه، وحذاؤها خفافها وهي قوية تستطيع أن شاء الله، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة، فحينئذ لا تحتاج إلى رعاية ولا إلى سقي ولا إلى علف، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، فسأله عن ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. ضالة الغنم إذا كانت في خلاء من الأرض، وهي التي تسمى عند الفقهاء شاة بفيفاء، الفيفاء معناه الخلاء من الأرض، فهي إما لك أو لأخيك أو للذئب، معناه أنها إذا خيف عليها لأنها عرضة لأن يأكلها الذئب، فيمكن أن تنتفع بها أنت، أو أن تتركها لغيرك تتعفف عنها وتتورع عنها حينئذ لأخيك، أو أن يأخذها الذئب وهي رزقه. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما سئل عن ضالة الإبل، وكان الناس في جزيرة العرب يتعرضون للإبل فيأخذونها، وهي جمهور ملك العرب واقتصادهم، فكان اللصوص يأخذون الإبل إذا أرسلها أصحابها ويتملكونها ويبيعونها أو يستغلونها، وقد اشتهر بذلك عدد من اللصوص. ولذلك يقول يزيد، يقول ألا قل لأرباب المخائض أهملوا، فقد تاب مما تعلمون يزيد، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. نقف إذن عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام. أيوة. مكتوبة. تسمح بي. جيبها مكتوبة ممكن نعرضها بكرة.